وعن أبي قتادة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني سوطي فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولوني الصوت فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء فنزلت فتناولته ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة فطعنته برمحي فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوه وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا فحركت فرسي فأدركته فقال هو حلال فكلوه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي لفظ هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها. هذا أيضا في شأن محظور آخر وهو الصيد. فالمحرم إذا تلبس بإحرامه لا يجوز له الصيد، والصيد المقصود به كل حيوان متوحش حلال الأكل ليست لأحد عليه يد، فإذا كان بهذه المثابة فهو صيد. أما إذا كان غير متوحش يعني من الأوانس داجن أو دخل في ملك أحد أو غير مأكول فهذا لا يدخل في مسمى الصيد. إذن الصيد هو كل حيوان بري متوحش ويحل أكله وليس لأحد عليه يد، لا ليس في ملك أحد. فحديث أبي قتادة يدل على هذا، وأيضا الآية الله سبحانه وتعالى بيّن هذا الحكم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فأبو قتادة يخبر أنه عليه الصلاة والسلام كان مع جماعة من أصحابه، وهذا في غزوة الحديبية، في غزوة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة في ذي القعدة. فالرسول عليه السلام انطلق يريد العمرة لا يريد القتال، ولكن لا زال الأمر كما هو معروف بين المسلمين وبين قريش متأزم، وهذا قبل صلح الحديبية الذي انعقد في هذه العمرة أو الغزوة كما يسميها بعضهم. فهو عليه السلام إنما قصد العمرة، ولذلك لما أتاه من أتاه من سفراء قريش قال لهم بينوا لهم لا نريد قتالا، إنما قصدنا هذا البيت نريد أن نعتمر فلا يحول بيننا وبين البيت. لكن وهو قصده العمرة عليه الصلاة والسلام تخوفا من أن يكون هناك نوع من الكمين، وخاصة وقد بلغه أن هناك من العرب أو من الأعراب من يحاولون الإيقاع بهم، إذ خرج ومعه تقريبا 1400 من الصحابة رضي الله عنهم. فيقال إنه سير أبا قتادة كنوع من معرفة الأخبار والتجسس على العدو، ولذلك لم يحرم أبو قتادة، ما أحرم لأنه طليعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبحكم أنه لم يحرم ورفاقه محرمون فرأوا هذا الحمار الوحشي وأعجبهم، ومعروف أن حمار الوحش حلال بالإجماع بخلاف الحمار الأهلي، فالحمر الأهلية أيضا بالإجماع محرمة. فرفاقه يعني في نفوسهم يودون أن لو ظفروا بهذا الصيد، فكان منهم أن ضحك بعضهم لبعض يتعجبون مما في نفوسهم من الرغبة، وأيضا ما يحول بينهم وبين تحقيق هذه الرغبة من كونهم محرمين. فأبو قتادة فطن لحالهم، وأيضا تبين له نظرهم، فرأى الحمار الوحشي ويعرف الحكم، يعرف أن المحرمين لا ينبغي لهم أن يصطادوا. فما كان منه إلا جهز حاله وركب فرسه، ولما سقط صوته أراد منهم أن يناولوه إياه فأبوا، فهم لا يريدون أن يساعدوا بحال من الأحوال في هذا الصيد حتى مناولة الصوت. وهذا ما يدلك على دقة الأمر ودقة الحال، لكن هذا في شأن الصيد المحرم لا يجوز للمحرم أن يتصرف أي تصرف، أدنى تصرف يكون فيه نوع مساعدة. بل ورد في بعض الروايات أن بعضهم ضحك إليه، فبعض أهل العلم قال هذا لا يجوز منهم، كيف يضحكون إليه؟ لأن هذا فيه نوع من الإشارة الواضحة أن ينبهوه إلى هذا الصيد. فلما أبوا أن يناولوه نزل وأخذ صوته وانطلق حتى عقر هذا الحمار الوحشي وأتى به. فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في هذا، منهم من رأى أنه لا حرج عليه يأكل لأنه ما صيد له وما أعان على صيده بحال من الأحوال، ومنهم من امتنع تورعا أن يكون ليس بحلال. ثم أيضا في بعض الروايات أنهم تلاوموا، قالوا كيف نأكل والرسول عليه الصلاة والسلام بين أيدينا، ليس بيننا وبينه إلا كذا وكذا. فلذلك انطلق أبو قتادة وبادر وأسرع حتى لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره. فلما سأله هل أحد منكم أشار عليه أو أشار إليه أو أعانه بشيء، قال لا، فقال كلوا. وفي بعض الروايات أنهم أخذوا منه جزءا وقدموه للرسول عليه الصلاة والسلام فأكل منه ومن كان حوله من الصحابة طمأنة لهم أنه لا بأس عليكم بأكله. إذن هذا يؤخذ منه أن المحرم الأصل أنه لا يجوز أن يمد يده على الصيد صيد البر بحال من الأحوال، ولا ينفره ولا يتعرض له ولا لبيضه ولا شيء من ذلك. وهذا كما قلنا بنص القرآن وبالسنة الصحيحة الصريحة وبالإجماع. وهذا مما يلفت نظر المحرم، إذا كان الشيء المباح له الحلال حرم عليه في أثناء إحرامه، حرم عليه الطيب الذي هو أطيب شيء من أطيب ما يكون ومستحب الإنسان، منع من الطيب أثناء إحرامه، منع من الصيد الذي هو من أحل ما يكون لأنه شيء يعني يظفر به المسلم فيكون من أطيب ما يحصل للمسلم، ومع ذلك في أثناء الإحرام لا يجوز لك. إذن كيف بالمحرمات؟ كيف بإيذاء المسلم؟ كيف بعرض المسلم؟ كيف بالأشياء المحرمة والمستخبثة؟ هذا يعني فيه تنبيه بل دلالة واضحة أنه ينبغي للمحرم الانكفاف عن كل المحظورات، خاصة ما يتصل بأذية إخوان الحجاج من مضايقة، من مزاحمة، من سب، من شتم، من ظلم. حتى لو ظلمت ينبغي لك في أثناء الحرم أن لا يعني تقتص لنفسك ولا تأخذ بحقك مراعاة لحرمة الحرم، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. فينبغي التنبه لهذا. وعن الصعب بن جثامة الليثي جثامة